نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة وآلائه الوفيرة، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا ويسر لنا زيارتكم في هذا البلد المبارك وبين أناس خيرين نحسبهم الله حسيبهم. وكلما يسر الله عز وجل لنا زيارة إخواننا في هذا البلد المبارك نذكر ما كنا عليه في دماج، نذكر هذا الخير الذي كنا عليه، يذكرنا بتلك القلعة العظيمة الشامخة. وهذا يدل إخواني في الله على جهود مبذولة، وأن هذا الخير الذي أراده الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بمسؤولية عظيمة. ولهذا نقول جزى الله خيرا الشيخ أبا بلال حفظه الله تعالى على جهوده، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يبارك في جهوده وأن يبارك في إخوانه والقائمين معه على هذا الخير. ونسأل الله عز وجل أن يديم عليكم هذا الخير وأن يزيدكم من فضله. أما عن كلمة إخواني في الله، إن هذا الإنسان في هذه الحياة يمر بمراحل ثلاث: يمر بمرحلة الطفولة، ويمر بمرحلة الشباب والقوة، ويمر بمرحلة الشيخوخة والهرم. وهذه المراحل بينها الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه، فقال عز وجل: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. هذه مراحل الناس إخواني في الله: مرحلة ضعف، مرحلة الصغر، مرحلة الطفولة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة القوة، مرحلة الشباب، مرحلة النشاط، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الشيخوخة، مرحلة الهرم، مرحلة الكبر. وكلامنا عن هذه المرحلة إخواني في الله، هذا الكبير الذي قد طال عمره وكبر سنه وربما ظهرت عليه علامات الشيب والشيخوخة، نظر الله عز وجل إلى ضعفه فعفى الله عنه وخفف عليه الأحكام. إذا نظرنا إلى باب الصلاة فهذا الكبير الذي يشق عليه القيام خفف الله عنه فيصلي جالسا وله أجر القائم، فإن شق عليه الصلاة جالسا صلى على جنب. وهكذا إذا نظرنا إلى باب الصوم إن شق على هذا الكبير هذا الأمر وهذه العبادة فله أن يفطر وله أن يطعم، وإذا نظرنا إلى باب الحج إن شق عليه الذهاب وشق عليه أن يسعى بين تلك المساعي والمناسك جاز له أن يوكل غيره. إنها مرحلة عظيمة، ولهذا بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الكبير له حق علينا، فمن لم يعرف للكبير حقه ليس على طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من لم يعرف للكبير قدره ليس على هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. إذا كان الإنسان لا يعرف للكبير قدره ولا يعرف للكبير حقه فهو يسير على غير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمحمد عليه الصلاة والسلام جاء ليكمل لهذه الأمة مكارم أخلاقها ومحاسنها، ومن هذه الأخلاق أن بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن للكبير علينا حقا. ومن حق الكبير أن يوقر، ولهذا جاء عند الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء شيخ، يعني رجل كبير في السن، قال: فأبطأ عنه أصحابه فلم يوسعوا له. انظر، كان معه من الرجال ومن الشباب، وتعرفون الكبير ربما أبطأ في السير وربما سبقه أصحابه فلم يوسعوا له ولم يقدموه ولم يتركوا له المجال. فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك قال لهم معلما ولأمته مرشدا، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ما أعظمها من كلمات! والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا حق هذا الكبير. ليس منا، ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، ليس على سيرنا من لم يوقر هذا الكبير. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. بل بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن للكبير شرفا ينبغي علينا أن نعرفه وينبغي علينا أن ندركه. جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا فليس منا. ويعرف شرف كبيرنا، فالكبير له شرف، والكبير له قدر، والكبير له منزلة، بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان مما ينبغي علينا أن نعامل به الكبار أن نجلهم أن نقدرهم. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة، وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا. ليس من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس من هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من لا يعرف للكبير حقه، من لا يعرف للكبير قدره. إخواني في الله، إن من عرف للكبير حقه فقدره وقدمه، وكذلك أعطاه ما يستحقه من الإكرام، فإن ذلك من إجلال الله عز وجل، وذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فقد أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن من إجلال الله، أي من تعظيم الله عز وجل، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم. الحديث هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أن نعرف لكبيرنا حقه، أن نعرف لكبيرنا قدره، أن نعرف لكبيرنا منزلته. فلهذا إذا عرفنا ذلك فهذا من تعظيم الله عز وجل، وهذه دلالة على إجلال الله عز وجل في قلوبنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي أخبرنا بذلك. فمن أداء هذا الحق أن نقدم هذا الكبير في كثير من أمورنا، أن نقدمه إن تعارض حقه بحق الصغير فيقدم ذلك الكبير، لأن المقام مقامه والمنزلة منزلته. ولهذا انظر في أمر الصلاة وفي من يلي الإمام، إذا كان هناك من الصغار وكان هناك من الكبار. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أولئك الراشدون، أولئك العقلاء، هم أهل أن يقفوا خلف الإمام، لأن الإمام قد يطرأ عليه طارئ فيخرج من صلاته فيكون من وراءه أهلاً ومستحقاً أن يخلفه في غيابه وتخلفه. ومن حق الكبير إذا اجتمع مع غيره أن يقدم في الكلام، أن يتكلم قبل الصغير، لأن المقام مقامه والمنزل منزلته، أول منزلة منزلته. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه قال: انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر في أيام الصلح فتفرقا، فجاء محيصة إلى عبد الله ووجده يتشخط في دمه قتيلا، أي غدر به اليهود في أيام صلح، قال فدفنه، ثم ذهب إلى المدينة، ثم انطلق عبد الرحمن ابن سهل أخو ذلك المقتول ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان صاحب الحق هو عبد الرحمن لأن أخاه هو الذي قتل، ولكنه كان أصغر القوم وأحدث القوم سناً، فأراد عبد الرحمن أن يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كبر كبر. قال: فسكت فتكلما، ما أعظمه من أدب يوم أن نجلس في مجلس فيه من هو الكبير فينا فيبدأ بالكلام ويتكلم قبل غيره. ومن الخطأ إخواني في الله أن يتقدم الصغير بالكلام قبل الكبير، ومن ذلك أيضا أن يقدم الكبير في العطية والهدية والمناولة. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أريت في المنام أني أتسوك بسواك، أو أريت رجلين وفي يدي سواك، قال فناولته وقال: أريت رجلين أحدهما أكبر من الآخر وفي يدي سواك، قال فناولته للأصغر منهما، قال فقيل لي: كبر، فقيل لي: كبر. قال فأخذته فدفعته للكبير منهما. انظر يا رعاك الله إلى هذا الخلق الحميد الذي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أداء هذا الحق أن نبدأ الكبير بالسلام، فقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. هكذا يبين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأمته مكارم الأخلاق ومحاسنها، وأن يؤدوا الحقوق إلى أهلها. فالصغير من حق الكبير عليه أن يبدأه بالسلام، فإذا جاء الكبير إليك فقل له: أنا أحق أن أقوم لك، أنا أحق أن أسلم عليك، أنا أحق أن أرحب بك، هذا حقك. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر إلى حق الكبير حتى في باب التكني. إذا كان لديك من الأولاد منهم الكبير ومنهم الصغير، كان مما ينبغي إذا أردت التكني أن تكون من حق الكبير فتتكنى بأكبر أولادك. جاء عند أبي داود من حديث هاني ابن يزيد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يكنى بأبي الحكم، فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الكنية، وقال له: إن الله هو الحكم. ثم غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ثم قال له: ألك من الولد؟ فقال: هانئ نعم ثلاثة، شريح ومسلم وعبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكبرهم؟ من أكبرهم؟ فقال: شريح. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأنت أبو شريح. من حق الكبير علينا إذا خاطبناه أن نختار الكلمات الجميلة والألفاظ الحسنة في خطابنا له. من الخطأ والله إذا خاطب أحدنا ذلك الكبير أن يخاطبه بلقب يكرهه، فهذا يقول يا عجوز، وهذا يقول يا هرم، وهذا يقول يا متعب، وهذا يقول يا مريض. وهذه والله من الأخطاء، بل من حق الكبير علينا أن نتخير له من الألفاظ ما تدخل السرور في قلبه. يا عماه، يا عم، يا شيخ، مثل هذه الألفاظ في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه وقف في يوم بدر قال: فوقفت بين غلامين من غلمان الأنصار، وكنت أود أن أكون بين أضلع منهما، بين أقوياء أشداء، لكن قدر الله عليه أن يكون بين غلامين. قال: فقال لي الذي عن يميني: يا عماه. انظر إلى هذا اللفظ وإلى هذه الكلمة الطيبة، يا عماه، من باب أداء حق الكبير علينا. وهكذا قال له الذي عن يساره: يا عماه. وإذا نظرنا إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نجد أنه كان إماماً في الأخلاق وإماماً في المعاملات، وكان يبين لأمته أن يعرفوا حق كبيرهم. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أسماء عندما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاتحا لمكة، أعزه الله ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى، دخل مكة فاتحا ثم انطلق إلى المسجد فجلس فيه، فجعل الناس يأتون إليه. ومن هؤلاء الناس الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ومعه أبوه، وكان أبوه شيخا كبيرا قد ذهب بصره، كان أبوه شيخا كبيرا قد ابيض شعره. قال: وكان يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الشيخ وقال: يا أبا بكر، هلا تركت الشيخ في بيته؟ فنحن أحق أن نأتيه. ما أعظمها من أخلاق إخواني في الله! سبحان الله! يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء فاتحا نصره الله من قوم أخرجوه وطردوه، ويأتي فاتحا منتصرا أميرا على قومه وأصحابه، ويرى شيخا ضعيفا يقدم عليه، فيقول للصديق: نحن أحق أن نأتيه. الله أكبر! إنها الأخلاق، إنها المعاملات، إنه أداء الحقوق إلى أهلها يا عباد الله. ومن هذه المواقف العظيمة التي ربى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه وأبناءه على ذلك أن يعرفوا للكبير حقه، جاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: لم أرى أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من فاطمة ابنته هديا وسمتا وذلا أو وذلا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تذكر شبه فاطمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وكان إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قامت إليه فقبلته، قامت إليه فقبلته وأجلسته في مجلسها. ما أعظم هذه الأخلاق إخواني في الله! كم من كبير لا يقدر، كم من كبير لا يعرف له حق، وهذا والله تقصير واضح. وهذه فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقوم من مقامها، تقوم من مقامها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقبله على رأسه وتجلسه في مجلسها. وهكذا تربى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين على معرفة حق الكبير، أنه يكرم وأنه يقدر وأنه يقدم، سواء كان كبير العلم أو كان كبير السن أو كبير القدر. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل المؤمن مثل، أو قال عليه الصلاة والسلام: إن شجرة مثلها مثل المؤمن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحث ورقها. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة. لماذا لم يتكلم؟ لماذا لم ينطق؟ لماذا لم يجب؟ قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فاستحييت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر، وثم أبو بكر وعمر. قال: وفي لفظ: فكرهت أن أقول وفي المجلس من هو أسن مني. كيف أتكلم وفي المجلس أولئك الكبار، وفي المجلس أولئك الذين لهم القدر ولهم الحق، وحقهم مقدم في ذلك المجلس على حقي، وقولهم مقدم على قولي. فلهذا قال: فاستحييت أن أتكلم وثم في المجلس أبو بكر وعمر. وفي البخاري من حديث سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كنت غلاماً ألزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحفظ منه، وما كان يمنعني أن أقول أو أن أتكلم إلا وكان في المجلس من هو أسن مني. فيا عباد الله، ديننا دين الأخلاق، وديننا دين المعاملات، فهذا حق من الحقوق التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وإحسانه أن يعيننا على أداء الحقوق إلى أصحابها، وفق الله الجميع إلى كل خير، وجنبنا جميعا كل شر وضير، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.